يقول أحسن الله إليكم: وما الأسباب التي تدل على مراقبة الله تعالى في الخلوات؟ الإيمان أعظم سبب هو قوة الإيمان لله عز وجل. نعم.